فؤادي وارني خير الرضا وارجو الإله وارجو الإله تراحما وعزم إلى ملك الملوك مهاجرا تصفو لرب الكون تصفو لرب الكون في صمت المساء وانظر إلى آيات ربك علك تلقى نسائم عفوه علك تلقى نسائم عفوه عند الدعاء والخير أن يختار ربي فارتضي والخير أن يختار ربي فارتضي إن المشيئة عنده حكم القضاء يا يا ربي إني كم وهمت برغبة ووهبت حلمي ووهبت حلمي ووهبت حلمي من تدانت للفناء ونسكت دمعي صوب أحلام سدى ونسكت دمعي صوب أحلام سدى ونسكت دمعي صوب أحلام سدى ورأيت خير الذكر ورأيت خير الذكر في لولاك لولاك لولاك لولاك ما أبقيت نجما في السماء يرنو إليك يرنو يرنو إليك لولاك لولاك ما أبقيت نجما في سماء يرنو إليك مسبحا وعلى رضائي. لولاك لا برأ النسيم ولا شدا طير ولا دفء رغانا في شتاء. لولاك لا برأ النسيم ولا شدا طير ولا دفء رغانا في شتاء. لولاك ما أبقيت نجما في سماء يرنو إليك مسبحا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا خير الأنام يا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليك عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله